Oh! يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكزة مما يتخيرون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم خلق الله العظيم.